أقيمت جلسة العرض العلمي والتقني الوطني للقطاع الخارجي في قاعة العلوم والتكنولوجيا يومي 26 و 27 من هذا الشهر تحت رئاسة اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا. شارك فيها المدرسون والباحثون والإداريون في الميدان وأعضاء جماعات الثورات الثلاث في الوحدات المختلفة مثل جامعة كيم إل سونغ ووزارة حماية البيئة وأراضي الدولة ووزارة الصناعة الخارجية وأكاديمية الدولة للعلوم. قدمت إليها التاريخ الأبحاث العلمية القائمة التي ساهمت في تطوير الأعمال لإنشاء الكابة وحمايتها وإدارتها. منية الشهادات والمكافآت المعنية لمن أصدروا التاريخ المتفوقة.